من حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: تكون في أمتي فرقتان، تكون في أمتي فرقتان، فيخرج من بينهما مارقة، فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق، يلي قتلهم أولاهم بالحق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد في لفظ آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهذه شهادة نبوية من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لعلي رضي الله عنه وفريقه، فإن فريق علي هو أدنى الفريقين إلى الحق، وإن طائفة علي هي أدنى الطائفتين للحق كما بينت ذلك في المحاضرات الماضية. وهذه شهادة من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي علامة هذه الفرقة حتى لا يكون هناك لبس، بين النبي عليه الصلاة والسلام علامة وسيمة هذه الفرقة بجلاء ووضوح، كما في الرواية الطويلة في صحيح مسلم التي ذكرتها في المحاضرة الماضية. أذكر بطرف مهم لأخرج منه على ما أريد إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فرقة الخوارج قال: آيتهم، أي علامتهم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، تدردر أي تخرج وتروح أو تتحرك أو تضطرب أو تذهب وتجيء، تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعتي، أي على وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. فذكرت أن عليا رضي الله عنه لما انتهى من قتال الخوارج في موقعة النهروان أمر فريقه وجيشه أن يبحثوا عن هذا الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن هذا الرجل المخدج كما في الرواية الأخرى التي ذكرت في المحاضرة الماضية، الرجل المخدج أي الرجل الناقص أي المبتور الذراع. فأمر علي أصحابه أن يبحثوا عن هذا الرجل ليطمئن قلبه إلى أن هذه الفرقة هي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق أصحاب علي يبحثون في قتل الخوارج عن هذا الرجل المخدج فلم يجدوه، فعادوا إلى علي وقالوا: لم نجد. فقال علي: ارجعوا فالتمسوا، فوالله ما كذبت وما كذبت، والله ما كذبت حينما بلغت هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كذبت أي وما كذب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك، فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ارجعوا فالتمسوا، فوالله ما كذبت وما كذبت. فعاد فريق علي رضوان الله عليه ليبحثوا عنه فلم يجدوه، فجاءوا الثانية فقال لهم: ارجعوا فالتمسوه، فوالله ما كذبت وما كذبت. فعادوا فلم يجدوه، فأتوا في الثالثة فقال علي: ارجعوا فالتمسوه، فوالله ما كذبت وما كذبت. ثم قام معهم بنفسه رضي الله عنه، فوجد مجموعة من القتلى بعضهم فوق بعض، فأمر بإجلائهم واحدا بعد واحد، فوجدوا هذا الرجل المخدج مما يلي القتل الذين هم على الأرض. فلما نظر إليه علي ورأى العلامة التي وصفها النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كبر علي رضي الله عنه، قال: الله أكبر الله أكبر. فكبر معه أصحابه رضوان الله على الجميع، ثم خر علي ساجدا لله جل وعلا فرحا بهذه البشارة النبوية، إذ أن النبي قد شهد له حينئذ، أي حين قتل هذه الفرقة وهذه علامتهم، بأن فريقه هو أولى الفريقين بالحق، وأن طائفته هي أولى الطائفتين بالحق. وهكذا قاتل علي الخوارج وقضى على رؤوسهم، لكن بقي الحقد الأعمى يدمر ويحرق قلوب هؤلاء، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق، بأنهم شر الخلق، بل لقد أخبر أنه لو لقيهم ولو كانوا في زمانه عليه الصلاة والسلام لقتلهم، لقتلهم. فهؤلاء ظلت مراجل الحقد والغل تغلي في صدورهم ولم يرتدعوا. وظن علي رضوان الله عليه أنه بعد القضاء على رؤوسهم في النهروان أنه قد أنهى على فتنتهم الخطيرة. نعم، فلقد انطلقوا ليعيثوا في الأرض الفساد، بل كما ذكرت كانوا يقابلون المسلمة أو المسلمة فيسألونه عن اعتقاده في علي، فإن كان المسلم على مثل رأيهم في علي أي كان ممن يكفر عليا نجا من شرهم، فإن قال المسلم قولا طيبا في حق علي رضي الله عنه قتلوه. فلقد لقيهم عبد الله ابن خباب بن الأرت رضي الله عنه وعن أبيه، فقالوا له، وكانت معه امرأته، وكانت امرأته حاملة، فلما عرفوه قالوا له حدثنا حديثا سمعته من أبيك، سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثهم عبد الله بن خباب بن الأرت، وكلكم يعرف خباب بن الأرت رضي الله عنه، ذلكم الرجل السابق، ذلكم الرجل الصابر، ذلكم المجاهد العالم الذي جاء للنبي يوما من شدة العذاب والابتلاء في مكة ليقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا؟ فغضب النبي وقعد وقد احمر وجهه وجلس وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض فيوضع في الحفرة إلى منتصفه، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم ما يصده ذلك عن دين الله، والله إن ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى ليسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. هذا خباب بن الأرت، فعبد الله ابن خباب بن الأرت يقص على الخوارج يوما حديثا سمعه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فأخذوه واقتادوه مع امرأته، وكانت امرأته حاملا كما ذكرت. أرجو أن تتدبر معي هذا الورع الباهت وهذا الفهم العقيم السقيم. فهم في طريقهم يقتدون عبد الله وامرأته، امتدت يد أحد الخوارج على تمرة سقطت من نخلة من بستان، فلما أراد أن يرفعها إلى فمه قال له أحد إخوانه ويحك ويحك، أتأكل التمرة من غير أن تستحلها من صاحبها؟ فألقاها على الفور وهو يستغفر الله نادما على ما كان قد بدر منه أن يفعله. وبعد خطوات قليلة ذبحوا عبد الله بن خباب مع امرأته. انظروا إلى هذا الورع الباهت الكاذب وإلى هذا الفهم العقيم السقيم. وتستغيث امرأة عبد الله تقول إنها حامل وإن ولدها في بطنها، فلم يتركوها فذبحوها وعقروا بطنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانطلق هؤلاء الخبثاء شر الخلق ليعيثوا في الأرض الفساد. وظن علي رضوان الله عليه أنه بالقضاء على رؤوسهم في النهروان قد قضى على شر فتنتهم الحالكة الصماء البكماء العمياء، ولكن هؤلاء كما ذكرت لا زالت مراجل الغل والحقد تضطرم وتغلي في قلوبهم. فلقد جلسوا يوما من الأيام وتذكروا إخوانهم في النهروان ممن قتلوا، فقالوا، تدبر معي، ترحموا عليهم وقالوا ماذا نصنع بالبقاء بعد موت وقتل إخواننا؟ لا قيمة للحياة بعد هؤلاء، فماذا نصنع بالبقاء بعد قتل إخواننا أي في النهروان؟ فلو سرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال فقتلناهم أرحنا منهم البلاد والعباد. من أئمة الضلال عند هؤلاء الضلال؟ علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا. قالوا لو أتينا أئمة الضلال فقتلناهم أرحنا منهم البلاد والعباد، وأخذنا بثأر إخواننا أي في النهروان، فانبعث أشقى الآخرين، فأشقى الأولين عاقر الناقة، عاقر ناقة صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأشقى الآخرين قاتل علي رضي الله عنه. فانبعث أشقى الآخرين رجل يقال له عبد الرحمن ابن ملجم، كسر الجيم، يقال له عبد الرحمن ابن ملجم التميمي. هذا الرجل قال انا اكفيكم علي بن ابي طالب، انا اقتل عليا. وقال رجل اخر يقال له البرك بضم الباء وفتح الراء، البرك ابن عبد الله التميمي، عبد الرحمن بن ملجم والبرك ابن عبد الله التميمي، قال انا اكفيكم معاوية، اي انا اقتل معاوية ابن ابي سفيان. وقام رجل اخر ثالث يقال له عمرو ابن بكر التميمي، فقال وانا اكفيكم عمرو بن العاص، اي انا اقتل عمرو بن العاص. وعاهدوا الله، سبحان الله، وعاهدوا الله على ان ينطلقوا جميعا في ليلة واحدة ليقتلوا الثلاثة في ليلة واحدة، فاتفقوا وتعاهدوا على ليلة 17 من رمضان سنة 40 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأرجو أن تتدبروا وتركزوا معي جيدا، تعاهدوا على اللقاء وعلى آداء والقيام بهذه الجريمة البشعة في ليلة واحدة ليخلصوا الأمة على حد زعمهم من الثلاثة في وقت واحد. وكانت هذه الليلة الموعودة التي اتفق عليها هي ليلة 17 من رمضان لسنة 40 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وانطلق الثلاثة، كل ذهب الى وجهته والى طريقه ليقوم بمهمته الخبيثة الشنيعة. وقدر الله جل وعلا الا يفلح من الثلاثة في مهمته الا اشقى الاخرين عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا رضي الله عنه بطعنة حادة في رأسه بعدما سن سيفه 40 يوما واغرقه في السم 40 يوما كذلك. وعلي كان قتله ميسورا جدا، لان عليا كان لا يتخذ حرسا، بل كان ينطلق في ظل هذه الازمة الحالكة وحده بدون حرس، فكان قتل علي امرا ميسورا. فاختبأ له عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما استحقه، انطلق اليه واختفى له وانتظر حتى يخرج علي كعادته. تدبر معي ماذا يخرج علي، لماذا يخرج علي؟ يخرج قبل الفجر بوقت كاف، لماذا؟ ليوقظ المسلمين للصلاة وهو امير المؤمنين رضي الله عن علي. ينطلق بنفسه وهو امير المؤمنين ليوقظ المسلمين للصلاة، يمر على بيوت الناس وهو في طريقه الى المسجد فيقول الصلاة الصلاة يرحمكم الله الصلاة الصلاة، ينادي على الناس. فاختفى له عبد الرحمن بن ملجم وانقض عليه بالسيف في رأسه فضربه ضربة حادة فسقط علي، وهرب ابن ملجم لكن القوم قد امسكوا به وحملوا عليا الى داره. بدلا من ان يذهب ليؤم المسلمين في صلاة الفجر حمل الاسد الى داره رضي الله عنه وارضاه، ودماؤه الشريفة تنزف من جسده الطاهر. ولما نام على فراشه وافاق امر المسلمين من حوله ان ينطلقوا ليؤدوا صلاة الفجر، وحثهم على ذلك قبل ان يخرج وقتها. فلما صلى المسلمون الفجر عادوا اليه وقد امسكوا بعبد الرحمن بن ملجم. فلما نظر اليه علي رضوان الله عليه قال له يا عدو الله الم اكن احسن اليك، يا عدو الله الم اكن احسن اليك؟ فقال بلى. فقال علي رضوان الله عليه فما الذي حملك على ذلك؟ قال عبد الرحمن بن ملجم والله لقد شحذت سيفي 40 يوما واغرقت سيفي في السم 40 يوما وسألت الله عز وجل ان يقتل بهذا السيف شر الخلق. فقال له علي رضي الله عنه والله ما اراك الا مقتولا به ولا أراك إلا من شر الخلق. وأرجو أن تتدبروا الدقة في كلام علي. انظر إلى كلمة هذا الأحمق وهو يقول: سألت الله عز وجل أن يقتل هو بهذا السيف شر الخلق، فماذا قال علي؟ قال: ما أراك إلا مقتولا به، وما أراك إلا من شر الخلق، ولم يقل وما أراك إلا شر الخلق، وإنما قال وما أراك إلا من شر الخلق رضوان الله عليه. ونظر علي بن أبي طالب في هذه اللحظات الصعبة، فمن العجب كما ذكرت في المحاضرة الماضية أن هؤلاء الموتورين يقتلون باسم الله ويعلنون أنهم ما يفعلون ذلك الضلال إلا من أجل الله، فما قتل ابن ملجم عليا وما طعنه إلا وهو يقول: يا علي إن الحكم إلا لله ليس لك ولأصحابك، وطعنه رضوان الله عليه. نظر علي بفقهه وبصيرته الحادة فرأى الغيظ والألم يتفجر في أعين أصحابه وأهله وأولاده ممن يحيطون به على فراش الموت ويقيدون إلى جواره قاتله أو طاعنه عبد الرحمن ابن ملجم عليه من الله ما يستحقه وقبحه الله في الدنيا والآخرة. فنظر علي إلى الغيظ يتفجر في أعين هؤلاء وظن أن انتقاما مروعا سيحيط بهذا الطاعن الظالم، ولكن عليا الرجل الذي علم الدنيا العدل والورع بعد عمر رضي الله عنهم جميعا يلتفت إلى أصحابه وأولاده رضوان الله عليهم جميعا ويقول لهم كلمات رقراقة عادلة هي ليست كثيرة على علي، بل إن شئت فقل لا يقولها في هذه اللحظات الحالكة إلا علي رضي الله عنه. التفت إليهم خشية أن يتجاوز أهله وأصحابه وأولاده للقصاص العادل الذي حدده الله جل وعلا مع هذا القاتل، فبين لهم وذكرهم فقال: أحسنوا إليه، لعبد الرحمن بن ملجم: أحسنوا إليه وأكرموا مثواه، فإن أعش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا، فإن أعش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا، وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين. رضي الله عن علي: إن أعش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا، وإن أمت فألحقوه بي، أي يضربوه بسيفه، فألحقوه بي كما ضربه بالسيف فليضرب بالسيف، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين، اسمع: ولا تقتلوا بي سواه، ولا تقتلوا بي سواه، فليقتل القاتل فقط، لا تقتل قبيلته ولا عشيرته ولا قريته ولا أمته، لا، ولا تقتلوا بي سواه. رضي الله عنه. أيها الإخوة، هل يحتاج هذا المشهد المثير إلى تعليق بكلمات من عندنا؟ لا والله، فلندع المشهد بكلمات علي يتألق سموا وروعة وعظمة وجلالة، فإن هذه الكلمات لا يقولها في مثل هذه اللحظات إلا علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم في هذه اللحظات وعلي في ساعاته الأخيرة لا زال يتكلم ولا زال يذكر ولا زال ينصح، دخل عليه أصحابه وقالوا: استخلف الحسن، استخلف على الأمة من بعدك الحسن ابن علي، وأرجو أن تركزوا، استخلف الحسن أي من بعدك. فأبى علي وقال: لا أمركم ولا أنهاكم، لا أمركم أي باستخلاف علي الحسن ولا أنهاكم عن استخلافه، أنتم بأموركم أبصر. فأرادوا أن يحملوه حملا على استخلاف الحسن، فوضعوا أناملهم على الوتر الذي يحرك قلب علي والذي يخيف علي رضي الله عنه، فقالوا له: فماذا تقول لربك جل وعلا إن لقيته غدا ولم تستخلف علينا؟ وتر حساس. فماذا تقول لربك غدا إن لقيته ولم تستخلف علينا؟ فقال علي العبقري الفقيه رضي الله عنه: أقول له: يا رب، تركتهم دون أن أستخلف عليهم كما ترك رسول الله أمته دون أن يستخلف عليه. الرسول لم يستخلف أحدا بعينه، وإن كان بعض أهل العلم قد أخذ واستلهم من النصوص خلافة أبي بكر، لكنه لم ينص على أبي بكر بعينه بدليل حادث سقيفة بني ساعدة المشهور المعلوم. ولقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في من يبايع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بايع الصديق الأمة رضي الله عنه وقال يومها فاروق الأمة عمر قولته الخالدة العظيمة، قال في حق أبي بكر: يرضاه رسول الله لنا لديننا، أي لقد استخلف النبي أبا بكر في الصلاة وهي أعظم ديننا، فقال: يستخلفه رسول الله في الصلاة وهي أعظم ديننا، أفيرضاه رسول الله لديننا ولا نرضاه لدنيانا؟ قولة عمر: أفيرضاه رسول الله لديننا ولا نرضاه لدنيانا؟ قم يا أبا بكر. فقام الصديق فرفع الفاروق رضوان الله عليه يد أبي بكر فبايعه، ثم توالى أصحاب النبي رضوان الله عليهم من الأنصار ثم من المهاجرين في مسجد النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فهو علي يقول: إن لقيت ربي غدا أقول له: يا رب لم أستخلف عليهم كما لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. والحديث رواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صحيح. ثم دعا علي أولاده، كل هذا على فراش الموت: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: ادعوا لي أبنائي. فدخلوا عليه وعلى رأسهم الحسن رضي الله عنه، فالحسن أكبر أبناء علي، الحسن أكبر أبناء علي رضي الله عنهم جميعا. قال: ادخلوا علي أبنائي. فدخلوا عليه رضوان الله عليهم أجمعين، وراح يملي عليهم وصية رائعة، وصية غالية، فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. يوصي أولاده وهو على فراش الموت قبل موته بساعات قليلة، يقول لهم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاح ذات البين أفضل من الصلاة والصيام، إن صلاح ذات البين أفضل من الصلاة والصيام. الله الله في القرآن، لا زال علي يوصي أبناءه: الله الله في القرآن، لا يسبقنكم إلى العمل سابق. لا تغتروا بأنكم أبناء علي، أنكم أبناء بنت رسول الله، لا تغتروا بأن جدكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: الله الله في القرآن، لا يسبقنكم إلى العمل سابق. الله الله في الفقراء والمساكين، أشركوهم في معاشكم، لا تخافن في الله لومة لائم، يكفكم من أرادكم وبغى عليكم، لا تدعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله تعالى، وعليكم بالتواصل وإياكم والتدابر، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسألكم بالله، هل هذه الكلمات يمكن لأحد في هذه اللحظات أن يقولها بهذا الثبات؟ والله لا يكون ذلك إلا لمن ثبته الله، لا يكون ذلك إلا لمن ثبته الله. تذكر، يأمر أولاده: لا تدعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله تعالى، عليكم بالتواصل وإياكم والتدابر، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم أمرهم أن ينصرفوا وأن يخرجوا من مجلسه، وظل علي رضوان الله عليه يردد قولة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لم يقف لسانه عن ترديد هذه الكلمة حتى لقي ربه جل وعلا في فجر يوم السبت، أي في فجر اليوم التالي لطعنه رضوان الله عليه وأرضاه. وهكذا أيها الأحبة، آب المسافر إلى وطنه الخالق وعاد إلى منزله، رحل ابن أبي طالب رضوان الله عليه، لكن حياته والأيام التي عاشها على الأرض تحولت إلى شمس مشرقة أخذت مكانها العالي في حياة البشرية وتاريخها، وراحت تجذب إليها على مدار التاريخ كله قيم الحق والبطولة والإيمان والشرف. فهو الفدائي العظيم الذي علم الدنيا حقيقة الفداء وشرف البطولة والتضحية. وهكذا رحل الإمام ووالله ما رحل، إن رحل بجسده فلقد بقيت مناقبه وبقيت فضائله وبقيت أخلاقه، ضعن وما ضعن، رحل وما رحل، وهو الراحل المقيم الذي خط على جبين الزمان وعلى صفحات الأيام خلودا بأخلاقه واتباعه لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولله در درار الكناني الذي وصف عليا رضي الله عنه وأرضاه وصفا بليغا أرجو أن تتدبروه، فلقد جمع ضرار هذا الوصف لعلي في هذه الأسطر القليلة، فقال وهو يصف عليا رضي الله عنه: كان بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطلق الحكمة من لسانه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته، كان غزير الدمعة طويل الفكرة يقلب كفيه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما ششب، وكان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ويبتدئنا إذا أتيناه ويأتينا إذا دعوناه، وكنا والله مع قربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته، وكنا والله مع قربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نبتدئه لعظمته، وكان إذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله، وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه يقول: يا دنيا يا دنيا إلي تعرضت أم إلي تشوقت، هيهات هيهات غري غيري قد أبنتك أي طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، يا دنيا غري غيري تدبروا، ينادي علي الدنيا: يا دنيا إلي تعرضت أم إلي تشوقت، هيهات هيهات غري غيري لقد أبنتك أي لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. وهكذا رحل الفدائي العظيم، رحل الرجل الذي جعله النبي منه بمنزلة هارون من موسى، رحل الرجل الذي أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله، رحل تلميذ المصطفى وكفى، رحل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفي يوم دفنه لما فرغ الصحابة رضوان الله عليه من دفن علي تقدمت جموع المسلمين لبيعة الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهم لا زالوا ينفضون أيديهم من تراب علي، تقدموا لبيعة الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وأرجو في عجالة كما فعلت في كل المحاضرات الآنفة أن أتوقف قليلا مع بعض مناقب الحسن، فأنا أعلم أن جل المسلمين لا يعرف شيئا عن الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، الحسن ابن بنت رسول الله وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وريحانة رسول الله التي طالما حمله النبي يشمه، بل ويمتص النبي لسانه، بل ويخرج النبي لسانه للحسن ليمتص الحسن لعاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي طالما حمله النبي على عاتقه بل وحمله النبي على ظهره، الحسن رضوان الله عليه الذي يجب أن نقف عند قليل من مناقبه وفضائله قبل أن أواصل الحديث عن بيعته وعن عظمته وعن حكمته وعن فضله وعن آيته الكبرى التي امتن بها على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لنبوة المصطفى، أو تحقيقا بمعنى أدق لبشارة نبوية للمصطفى، تحقيقا لبشارة نبوية للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة، تدبر معي، قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. فجاء الحسن ابن علي النبي عليه الصلاة والسلام عليه مرط، مرط زي البشت أو العباءة التي نسميها نحن العباءة. فدخل عليه الحسن ابن علي رضوان الله عليه، فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا لها والله من كرامة. الحديث في صحيح مسلم: أدخل النبي الحسن والحسين وفاطمة وعليا رضي الله عنهم، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ونزلت الآية بعد: لتسطر في كتاب الله جل وعلا لتتلى إلى يوم أن يرث الله الأرض من عليها. وفي الحديث الذي رواه أحمد ورواه الترمذي مختصرا، وهو حديث حسن، من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء نعي الحسين لما قتل رضي الله عنه، لعنت أهل العراق فقالت: قتلوه، قتلهم الله، غروه وذلوه، لعنهم الله، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة رضي الله عنها غدية، أي في وقت الصباح، ببرمة. البرمة إناء كبير كان يوضع فيه الطعام أو يوضع فيه الخبز أو ما شابه ذلك. جاءته فاطمة ببرمة قد صنعت له فيها عصيدة، قد صنعت للنبي في هذه البرمة عصيدة، وهو الطعام الذي يصنع من الدقيق والعسل، عصيدة صنعت له فيها عصيدة تحملها في طبق له حتى وضعتها بين يديه. فقال لها النبي: أين ابن عمك؟ يعني أين علي؟ قالت: هو في البيت. قال: اذهبي فادعيه إليه وأتني بابنيه، أي بالحسن والحسين. فجاءت فاطمة تقود ابنيها، كل واحد منهما تمسكه بيد، وعلي يمشي في إثرهما، حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسهما النبي في حجره، أجلس الحسن والحسين في حجره، وجلس علي عن يمينه، وجلست فاطمة عن يساره. قالت أم سلمة: فاجتبذ من تحتي كساء خيبريا، أي من خيبر، كان بساطا لنا على المنامة في المدينة، فلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا، فأخذ بشماله طرفي الكساء وألوى بيده اليمنى إلى ربه عز وجل، أخذ بطرف الرداء من الناحيتين بشماله وألوى بيده اليمنى إلى ربه عز وجل، ثم قال: اللهم إنهم أهلي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم أهل بيتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم أهل بيتي، أي هؤلاء أهل بيت، هؤلاء أهل بيتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، ألست من أهلك؟ قال: بلى، فادخلي في الكساء. قالت: فدخلت في الكساء بعدما قضى النبي دعاءه لابن عمه علي وابنته وابنتيه وابنيها. تقول: فدخلت بعدما قضى دعاءه لابن عمه علي وابنيه وابنته فاطمة رضي الله عنه. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، لكن الصحيح أن الحديث حديث صحيح لشواهده، الحديث صحيح لشواهده. هذا فضل الحسن والحسين. وتلقر معي المزيد من كلام النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع هذه الشهادة: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. تدبروا يا شباب، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث أن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال: جاءه رجل من أهل العراق فسأل ابن عمر عن دم البعوض. شوف الورع الباهت، يسأل عن دم البعوض، يعني دم البعوض نجس ولا غير نجس، يسأل ابن عمر عن دم البعوض. فقال ابن عمر الفقيه من أين أنت؟ فقال من العراق. فقال ابن عمر رضوان الله عليه: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي، يعني من؟ الحسين. يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي، ووالله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق الحسن والحسين: هما ريحانتاي، هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي، أي هما ريحانتاي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا. انظر إلى هذه المنقبة، هما ريحانتاي من الدنيا، يقول النبي ذلك للحسن والحسين. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: كان يأخذ النبي الحسن ويقول: اللهم، يأخذ النبي الحسن والحسين، وفي لفظ: يأخذ النبي أسامة ابن زيد والحسن، فيجلس أسامة على فخذ ويجلس الحسن على فخذ، ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبهما فأحبهما. يدعو النبي ربه أن يحب الله أسامة والحسن رضي الله عنهما. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه، والنبي يقول: اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه. انظر إلى هذا الدعاء، هذا دعاء خاص للحسن رضوان الله عليه. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس النبي بفناء بيت فاطمة فقال: أثم لكع؟ واللكع المراد به هنا الولد الصغير، يعني ها هنا لكع، يعني هل هنا الحسن؟ أثم أو أثم لكع؟ أثم لكع. وظل النبي يكررها، يقول: فحبسته شيئا، أي فحبسته فاطمة، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء الحسن يشتد حتى عانقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، وقال عليه الصلاة والسلام: اسمع هذه الإضافة الجديدة: اللهم أحبه وأحب من يحبه، اللهم إنا نشهدك أن نحب الحسن لتنالنا دعوة النبي، فلو وجدت في قلبك حبا للحسن فأبشر، فإن دعوة النبي لا ترد، فإن النبي قد دعا الله أن يحب الله كل من أحب الحسن بن علي. اللهم إنا نشهدك أن نحب الحسن والحسين وعلي وفاطمة وجميع أصحاب النبي، بل وجميع آل بيت النبي ممن توفوا على التوحيد، ونسألك أن تجمعنا بهم في جنات النعيم بحبنا لهم لا بأعمالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول: اشتد الحسن، أي جاء يسرع خطى، فقبله النبي وعانقه وهو يقول: اللهم أحبه وأحب من نحبه. وفي الحديث الذي رواه أبو يعلى بسند حسن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعهما، إذا أراد الصحابة أن يمنعوا الحسن والحسين حتى لا يثب على ظهر النبي في الصلاة، أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهما أن دعوهما، فإذا قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين، صلى الله عليه وسلم، من أحبني فليحب هذين. وفي الحديث الذي رواه أحمد وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر قال: بينما الحسن بن علي يخطب بعدما قتل علي رضي الله عنه، إذ قام رجل من الأزل، رجل طويل، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضع الحسن في حبوته ويقول: من أحبني فليحبه فليبلغ الشاهد الغائب. يقول الرجل: ولولا عصمة رسول الله، أي أن يبلغ الشاهد منا الغائب، ما حدثتكم بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الذي رواه أحمد، الذي رواه البخاري وأحمد أيضا والنسائي وغيرهم من حديث عقبة ابن الحارث قال: رأيت أبا بكر رضي الله عنه يحمل الحسن، وذلك بعد دفن النبي، صلى الصديق تقريبا أول صلاة وخرج فوجد الحسن رضوان الله عليه، فحمله الصديق رضوان الله عليه وهو يقول بأبي شبيه بالنبي وليس شبيها بعلي. فمعلوم أن الحسن رضوان الله عليه كان أشبه الخلق برسول الله، كان وجه الحسن كوجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقال بأن الحسين كان يشبه النبي في نصفه الأسفل، أي في فخذيه وفي ساقيه وفي قدميه، لكن وجه الحسن كان أشبه الوجوه بوجه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي إذا رأى الحسن يقول الحسن مني وحسين من علي، الحسن مني وحسين من علي. فلما حمل الصديق الحسن قال رضوان الله عليه بأبي شبيه بالنبي وليس شبيها بعلي، وعلي يضحك رضوان الله عليه وارضاه. والحديث كما ذكرت رواه البخاري وأحمد والنسائي، وهو بلا شك حديث صحيح. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، من حديث أنس أنه قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن ابن علي. لو ظللت أتحدث الآن عن مناقب الحسن ربما تحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن هذه جريا على المنهج الذي اتبعته في المحاضرات السابقة حينما تلاقيت مع مناقب بعض الصحابة ممن تحدثنا عنهم في هذه الفتنة الحالكة، كما ذكرت بعض مناقب عثمان وبعض مناقب علي وبعض مناقب معاوية وبعض مناقب أبي موسى وبعض مناقب عمرو، فكان حتما لازما أن أقف مع بعض مناقب الحسن رضوان الله عليه. لنقف الآن على عظمة الحسن الحقيقية وعلى أعظم وأجل هدية قدمها الحسن للأمة رضوان الله عليه وعلى أبيه وصلى الله وسلم وبارك على جده المصطفى. اسمع ماذا قال النبي: فالذي فعله الحسن إنما هو تحقيق لبشارة نبوية قالها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فلعلكم سمعتم في ثناء المحاضرات الماضية أن جل هذه الفتنة قد أخبر عنها المصطفى وجلاها. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ والحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم عن أبي موسى عن الحسن: سمع أبا بكر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه. هذا حديث له قصة في بعض الروايات غير الصحيح، أن النبي رأى الحسن يوما فنزل النبي من على المنبر فحمله وارتقى به المنبر ووضع النبي الحسن إلى جنبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم وهو على المنبر انظر إلى من لا ينطق عن الهوى، قال وهو ينظر إلى الناس مرة وينظر إلى الحسن مرة، ينظر إلى الناس مرة وينظر إلى الحسن مرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اسمع ابني هذا سيد، الله، ابني هذا سيد، سيد ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهنا سأتوقف عند هذه اللفظة في آخر محاضرة إن شاء الله تعالى لينهي الحديث عن الفتنة بين علي ومعاوية رضوان الله عليهما، لأسرع في الحديث عن فتنة أخرى سوداء بعد هذه الفتنة الحالكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشهد للفئتين، أي لفئة علي وفئة معاوية، لأن الفئتين من المسلمين. تدبروا هذا حتى لا يخوض أحد بالباطل في حق علي أو في حق معاوية، فقد اتفقنا أن الطائفتين على الحق وأن الطائفتين قد اجتهدا، لكن الطائفة التي جانبت الصواب هي طائفة معاوية رضوان الله عليه، وأولى الطائفتين بالحق بموعود كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى هي طائفة علي رضي الله عنه، وغفر الله لأصحابه ولأصحاب معاوية وجمعنا بهم جميعا في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن ابني هذا سيد، ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. نعم أيها الأحبة، في هذا اليوم الذي دفن فيه علي رضوان الله عليه تولى الخلافة من بعده الحسن بن علي بعد بيعة المسلمين له. ونظر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى الأمر نظرة خطيرة، وأضحى في قلق وغم شديد عظيم، لعلمه أن قادة الجيش لا زالوا على ما كانوا عليه من فكر، وهم أول من بايعوا الحسن بن علي، إذن لا زالت الحرب قائمة. فقلق معاوية رضي الله عنه قلقا شديدا، وخشي أن يستمر القتال وأن تتجدد الثارات وأن تزحف الجيوش من جديد بعد استخلاف علي، بعد استخلاف الحسن بن علي. وأضحى معاوية في قلق شديد وهم عظيم لتولية الحسن الخلافة من بعد أبيه، وراح يسائل معاوية رضي الله عنه نفسه: يا ترى هل حان هلاك المسلمين جميعا على يد بعضهم بعضا؟ وانطلق معاوية ليبث مخاوفه وألمه لعمر بن العاص رضي الله عنه، فقال معاوية حينما لقي عمر وهو يبث مخاوفه وأشجانه، قال كما قال الحسن البصري، قال عمر: استقبل والله الحسن، استقبل والله الحسن بن معاوية ابن علي معاوية بكتائب كأمثال الجبال، ناس ثارت لقتل علي وراحت تبايع الحسن بقوة، وانضم تحت لواء الحسن جيش جرار ضخم جدا، وأرجو أن تقف عند هذه فسأحتاج إليها الآن. انضوى تحت لواء الحسن جيش جرار ضخم، يقول: استقبل والله الحسن ابن علي معاوية بكتائب كأمثال الجبال. فقال عمرو بن العاص لما رأى هذه الكتائب: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية، يقول حسن البصري، فقال له أي فقال لعمر، فقال له معاوية: وكان خير الرجلين، اللي هو من؟ معاوية. وكان خير الرجلين رضي الله عنه وعن عمر، أي عمر، إن قتل هؤلاء وهؤلاء، أي إن قتل فريق الحسن بهذه الآلاف، وقتل فريقي أي فريق معاوية، إن قتل هؤلاء وهؤلاء فمن لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث معاوية رضي الله عنه إلى الحسن رضي الله عنه برجلين من قريش من بني عبد شمس، هما عبد الرحمن ابن سمرة وعبد الله ابن عامر، عبد الله ابن عامر وعبد الرحمن ابن سمرة، بعث بهما معاوية رضي الله عنه ليفاوض الحسن رضي الله عنه وليعرض عليه الصلح وطلب ما يريده الحسن. تنظر معي، فقال معاوية: اذهب الى الحسن فاعرض عليه وقول له واطلب اليه. فدخل على الحسن فكلمه وقال له: اطلب ما شئت. فقال لهما الحسن بن علي رضي الله عنه: إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، أي لا حاجة لنا في المال، إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد غرقت في دمائها. قال: فإن معاوية يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك ما تريد. فقال الحسن: فمن لي بهذا؟ من لي بهذا؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به. فصالحه الحسن، فصالح الحسن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام الخطابي، وأرجو بالله أن تتدبروا هذا الكلام الجميل، قال الخطابي: قد خرج مصداق هذا القول فيه بما كان من إصلاحه بين أهل العراق والشام وتخليه عن الأمر خوفا من الفتنة، قد خرج مصداق هذا القول فيه بما كان من إصلاحه بين أهل العراق والشام وتخليه عن الأمر خوفا من الفتنة وكراهية لإراقة الدم، ويسمى ذلك العام بعام الجماعة، أي العام الذي اجتمعت فيه كلمة المسلمين. أرجو أن تركزوا معي في هذه الكلمات التي أنهي بها الحديث عن فتنة علي ومعاوية رضي الله عنهما. وفي الخبر يقول الخطبي، وفي الخبر أي الذي ذكرت ابني هذا سيد يصلح الله به، لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال الخطابي: وفي الخبر دليل على أن واحدا من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام، إذ جعلهم النبي في آخر الأمر من المسلمين، لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فلم يخرج واحد من الجيشين ومن الفئتين ومن الفرقتين لقوله أو لفعله من حظيرة الإسلام بنص شهادة الصادق النبي عليه الصلاة والسلام، لعل الله أن يصلح به بين فئتين المسلمين. ألم أقل لكم إن الطائفتين قد اجتهدتا، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، ولله الحمد والمنة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين هم يقتتلون، ومع ذلك لم يخرجهم ربنا من مسمى الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت سماها الله فئة بغية، ومع ذلك لم يخرجها لبغيها من مسمى الإيمان. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا، إن الله يحب المقصدين. لم يخرجهم الله من مسمى الإيمان، ولم يخرجهم النبي في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري من مسمى الإسلام. وأنتم تعلمون أن الإسلام والإيمان لفظتان، إذا اجتمعتا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كما فصلت ذلك من قبل في دروس العقيدة. يقول الخطابي: وفي الخبر دليل على أن واحدا من المسلمين من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل، لم يخرج عن ملة الإسلام، إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. ومعلوم أن إحدى الفئتين كانت مصيبة والأخرى مخطئة. قال ابن كثير: قد شهد الصادق المصدوق للفرقتين بالإسلام، فمن كفرهم أو كفر واحدا منهم لمجرد ما وقع فيه فقد أخطأ وخالف النص النبوي المحمدي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما، تدبر معي، إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة. وهكذا نلحظ أن الناس لن يتركوا عليا ولا ولده، بل أساءوا لعلي وللحسن من بعده. قالوا: إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة. فقال الحسن، وأرجو أن تتدبروا هذا الكلام، قال الحسن: لقد كانت جماجم العرب في يدي يحاربون من حارب ويسالمون من سالم، تركتها ابتغاء وجه الله وحقنا لدماء أمة محمد. يا لها والله من كرامة. يقول: لقد كانت جماجم العرب في يدي يحاربون من حارب ويسالمون من سالم، تركتها ابتغاء وجه الله وحقنا لدماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أثيرها ثانيا من أهل الحجاز، يعني أطلب الخلافة بعد ذلك بعدما تنازلت عنها، أطلبها بعد ذلك من أهل الحجاز. فالحديث رواه ابن سعد في طبقاته، والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين، وأقرهما الذهبي في تلخيصه. ودخل الناس أيها الأحبة بعدما تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه في الخامس من شهر ربيع الأول سنة 41 من هجرة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، سلم الحسن الخلافة لمعاوية وتنازل عنها حقنا لدماء المسلمين، ولتجتمع كلمة الأمة تحت راية خليفة أو إمام واحد. ودخل الناس جميعا في طاعة معاوية، ودخل معاوية الكوفة فبايعه الناس. يقول ابن جرير: بويع لمعاوية بالخلافة بإلياء، ثم قال: طلب معاوية رضي الله عنه من الحسن بن علي رضي الله عنه أن يخطب في المسلمين في الكوفة لما تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية. فقام الحسن رضي الله عنه فخطب في الناس، فقال: الحمد لله الذي هدى بنا أولكم، الحمد لله الذي هدى بنا أولكم وحقنا بنا دماء آخركم. يقصد المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقصد نفسه. الحمد لله الذي هدى بنا أولكم وحقنا بنا دماء آخركم. ثم قال: ألا إن أكيس الكيس التقى. ألا إن أكيس الكيس، الكيس هو العاقل، فأكمل العقل التقى. ألا إن أكيس الكيس التقى وأعجز العجز الفجور. وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما أن يكون، اسمع، إما أن يكون أحق به مني وإما أن يكون حقي. إن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما أن يكون، أي معاوية، هو أحق به مني وإما أن يكون، أي هذا الأمر، حقي. فتركناه لله، فتركناه لله ولصلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحقن دمائهم. قال: ثم التفت الحسن إلى معاوية وقال: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم نزل الحسن رضوان الله عليه. هذه أيها الأحبة هي نفسية الحسن، وهذه هي، وهذا هو ورع الحسن، وهذا إيمانه، وتلك تقواه. إنها نفسية المسلم الذي تربى في بيت المصطفى وكفى. ماذا تريدون بعد ذلك؟ ابن منذ نعومة أظفاره تربى في حجر المصطفى وكفى، ويا لها من تربية يتنازل عن الدنيا وعن الخلافة وعن البيعة، حقنا لدماء الأمة وصلاحا لأمرها لتجتمع كلمة الأمة، ليس عن عجز، لا والله، ولا عن ضعف. فلقد كانت جماجم العرب كما قال بين يديه يحاربون من حارب ويسالمون من سالم، ولكنه رضوان الله عليه يتنازل عن كل هذا إصلاحا لأحوال الأمة وإجماعا ولتجتمع كلمة الأمة على قلب رجل واحد. وهو الذي لقيه رجل يوما فقال الرجل الحسن: ولا حول ولا قوة إلا بالله، السلام عليك يا مذل المسلمين. انظروا إلى يعني سوء الأدب، السلام عليك يا مذل المسلمين. فأجابه الحسن بأدب وقال: لا تقل ذلك يا أبا عامر، والله لم أذل المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلهم في طلب الملك. والله ما، والله لم أذل المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلهم في طلب الملك. وهكذا أيها الأحبة تنتهي هذه الفتنة بتنازل الحسن بن علي عن الخلافة، ويتولى الخلافة ويتولى الحكم ويتولى الملك. كلها ألفاظ قال بعض أهل العلم لا حرج ولا مساحة في الاصطلاح، يتولى الأمر من بعد الحسن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، لتمتد الفتوح الإسلامية العظيمة امتدادا كبيرا في عهد معاوية. لا يتسع الوقت للتعرض لهذا، فليس هذا هو محل بحثنا، وأتوقف عند هذا القدر، وأرجو الله عز وجل أن أكون بذلك قد جليت الفتنة الصماء البكماء العمياء التي وقعت بين الصحابة، وأخرجت الحق واستخرجت الحق من وسط هذا الركام الهائل من الباطل، مما من الباطل الذي شحنت به كتب الأسفار والتاريخ. أرجو الله أن أكون قد وفقت في ذلك، وأرجو الله أن أكون قد أزلت هذه الغياية والغيابة والغمامة السوداء التي خيمت على كثير من العقول والقلوب طيلة السنوات الماضية. ووالله ما تعمدت أن أتعرض للحديث عن هذه الفتنة في هذه الأيام، وأنا الذي كنت أهرب منها دوما، لا، ليس خوفا من الحديث عنها، وإنما خوفا من أن أزل أنا، وخوفا من أن أفسد من حيث أريد الإصلاح. فأنا أعلم أنها فتنة صماء بكماء عمياء، وأخشى ما كنت أخشاه أن تترك كلمة مني من غير قصد أثرا سيئا أو أسودا في قلب رجل مسلم واحد يستمع إليه، سواء في المحاضرة أو عبر شريط الكاسيت بعد ذلك. فاجتهدت قدر استطاعتي وتضرعت إلى الله في كل محاضرة أن يستخرج الحق من قلبي على لساني، للذب والزود عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق بمكانتهم وجلالتهم وبما يليق بحبنا لهم رضوان الله عليهم أجمعين. فأرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في ذلك، وبذلك تنتهي هذه الفتنة الصماء البكماء العمياء التي سلمت منها أيدينا، وأرجو الله أن تسلم منها ألسنتنا، لأشرع في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى عن فتنة أخرى حالكة خرجت من فريق علي رضي الله عنه، ألا وهي فتنة الشيعة. وأنا أعلم أن كثيرا منا لا يعرف شيئا عن الشيعة، ولن أتحدث عن الشيعة لأبين مذهبهم الباطل إلا لأني أسمع عن نبتة سوء قد بدأت تنبت في أرض أنا أثق تمام الثقة أن هذه الأرض لا تتقبل أبدا بذرة الشيعة ولا بذرة الخوارج، فإن أرض مصر لا يمكن أبدا أن تقبل بذرة خبيثة تبذر فيها تسيء تلك البذرات إلى أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا وإلى عائشة وإلى أبي هريرة وإلى جل الصحابة. لا يمكن أبدا لأرض مصر أن تتقبل هذه البذرة الخبيثة. ما تعرضت للحديث عن هذه الفتنة إلا لما قرأناه ولما سمعناه ولما شاهدناه من حرب ضروس على أصحاب النبي، فوجب علينا حينئذ أن نستعين بالله جل وعلا وأن نزود ونذب عن أصحاب النبي. ليس شرفا لأصحاب النبي أن أجلس أو أن تجلس معي لنذب عن عرضهم، وإنما هو شرف لي وشرف لكم. أسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا أصحاب نبينا خيرا وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم بحبنا لهم، وإن لم نعمل بمثل أعمالهم إنه ولي ذلك مولاه. وأرجو ثم أرجو ثم أرجو ألا يخوض أحد بعد ذلك في هذه الفتنة بعد تجليتها، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والحال إنه ولي ذلك مولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.